السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله رحمه الله، قول أبي جعفر الطحاوي، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات ست كسائر المبتدعات. هذه الجملة مما انتقد على أبي جعفر رحمه الله تعالى، حيث إنه استعمل ألفاظا مجملة وهي الحدود والغايات والأعضاء والأدوات، فإن هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، لم ترد إثباتا ولا نفيا. لذلك المنهج الصحيح في هذه الألفاظ أنها لا تثبت ولا تنفى، لا تثبت ولا تنفى، وإنما يستفصل عن معناها، أي الاستفصال عن معنى هذه الألفاظ، إن أريد بها حق قبل وإن أريد بها باطل رد. هذا هو المنهج الصواب في الأسماء أو في الألفاظ المجملة كالجسم والحيز والأعضاء والأدوات والأركان، لأن الأحاديث لم ترد بها مثبتة، لم ترد بإثباتها ولم ترد بنفيها، لأن النص أو اللفظ إذا جاء بالإثبات فأمره سهل يثبت، وإذا جاء نفيه فإنه ينفى، لكن إذا لم يرد فيه نفي ولا إثبات فنجم التوقف في اللفظ والاستفصال عن المعنى، يجب أن يستفصل عن المعنى. فإن أريد معنى الحق قبل المعنى، وأريد معنى باطل رد المعنى. والمؤلف هنا يريد بهذه الجملة تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، عن مشابهة المخلوقات. فقوله تعالى عن الحدود، أي تنزه الله أن يكون محدودا لمخلوق، يعني أن تحد المخلوقات أو تحيط بمخلوقاته، فليس الله محاطا بخلقه أو محدودا بخلقه، بل هو كبير متعال فوق خلقه، فلا يحيط به خلقه. فنفي الحدود هنا، نفي الحدود هنا أراد به المؤلف نفي أن يكون الله محصورا أو محدودا في مخلوقاته، لأن المخلوق يكون محدودا لمخلوقات تحيط به، إما فوقه أو يمينه وشماله أو تحته، يكون محاطا بهذه المخلوقات. فالله تعالى ليس محدودا وليس محصورا في خلقه، بل هو الكبير المتعال، له العلو المطلق، له العلو المطلق على خلقه سبحانه وتعالى. فتعالى عن الحدود تنزيها الله أن يكون محدودا بخلقه، والغايات كذلك في تنزيه لله جل وعلا عن الغايات التي كغايات البشر، غايات المخلوق، بل الله تعالى متصف بالحكمة، بالحكمة البالغة في أفعاله وفي أمره وفي شرعه. ولذلك تنزه الله أن تكون له غايات كغايات البشر، البشر غاياته متفاوتة، وفيها ما فيها من النقص وفيها ما فيها من العين، فالله جل وعلا منزه عن الغايات التي كغايات البشر، وإنما أفعاله كلها لحكمة، كلها لحكمة بالغة. تعالى عن الحدود والغايات تنزيه لله تعالى عن أن يكون محصورا أو محدودا في خلقه، أن تحده والمخلوقات، كذلك تعالى أن تكون له غايات كغاية البشر، بل الله تعالى متصف بالحكمة، الحكمة البالغة في شرعه وفي أمره وفي دينه وفي كل ما يفعله سبحانه وتعالى، في أفعاله القدرية، في أفعاله وفي أقداره، في أمره القدري وفي أمره الشرعي وفي أفعاله سبحانه وتعالى، كلها لحكمة. لذا المؤلف يقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، كذلك يريد المؤلف بهذه العبارة تنزيه الله عن مشابهة خلقه في الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدمين هذا صفات خبرية لله جل وعلا ثابتة لله، وهي الوجه واليدان والعينان والقدمان، فهذا صفات لله جل وعلا لا كصفات البشر لا كصفات المخلوقين. وهو يقول تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات فيه نفي مشابهة الله لخلقه في صفاته الخبرية، في صفاته الخبرية. وإن كان هذه العبارة الأعضاء والأدوات والأركان هذه مما انتقل على المؤلف رحمه الله تعالى، حيث إنه استعمل ألفاظا مدملة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، لأن أهل التعطيل يريدون مثل هذه العبارات أركان وأعضاء وأدوات وأبعاد وأغراض، ويريدون بها أن ينفوا صفات الله تعالى. فمثلا يقولون سبحان الذي تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض، هذه عبارة يقولها أهل التعطيل، ومن لم يفهم مرادهم ربما صدقهم في هذه العبارة صدق قولهم. فهم يريدون بقولهم سبحان الذي تنزل عن الأبعاد يريدون نفي صفات خبرية الوجه واليدين، والأغراض نفي الصفات الأخرى كالمحبة والكراهية، كلها صفات لها أسباب، المحبة لها أسبابها والكراهية لها أسبابها والرضا والغضب. والأعراض ينفون بذلك الصفات سواء الأبعاد الاستواء والنزول وغيرها من الصفات التي ثبتت لله جل وعلا. فلما يسمع الإنسان هذه العبارة يظن أنها تنزيه لله تعالى، وهي تعطيل، لأن يريدون بهذه العبارات نفي صفات الله سبحانه وتعالى. هنا هذه العبارة وهذه الجملة من الجحر الطحاوي استغلها بعض أهل التعطيل وقالوا إن أبا جحر الطحاوي معهم في إنكار الصفات، أو جحر ليس كذلك بل هو على مذهب السلف في إثبات صفات الله جل وعلا، وأراد بهذه العبارات المدبلة أراد بها معنى حقا، لكن أولى كان أولى أن يستعمل العبارات التي ليس فيها إجمال، العبارات الواضحة التي ليس فيها إشكال ولا إجمال. عموما هذه الجملة أراد بها المؤلف أن ينزه الله تعالى عن مشابهة خلقه في حكمته وفي صفاته الخبرية الذاتية، وكذلك في كونه جل وعلا هو الأعلى الذي ليس محدودا أو محصورا أو محاطا بخلقه. إذا قال تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات لا تحوي الجهات ست كسائر المبتدعات، وهذه الجملة الأخيرة هي تأكيد بما سبق من قوله تعالى عن الحدود، فالله جل وعلا لا تحوي الجهات ست، ليس محاطا ولا محويا بالجهات ست، وهي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال ست جهات. والله سبحانه وتعالى له العلو مطلق لا تحيط به المخلوقات، لا تحيط به المخلوقات، بل هو المحيط بكل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو فوق كل شيء أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. هذه العبارة من المؤلف يريد بها نفي مشابهة الله لخلقه، ونفي أن يكون الله محصورا أو محدودا لخلقه، ونفي مشابهة البشر في غاياته، بل الله متصل بالحكمة في أفعاله وفي شرعه وفي قدره. كذلك نفيها نفي مشابهة الله لخلقه في صفاته الذاتية الخبرية، فلله وجه ويدان حقيقيتان، وله أصابع وله قدمان أو رجلان، كل ذلك يليق بكماله وجلاله لا يشابه ما عند المخلوقين. مثل ما قيل في السمع والبصر والإرادة والحياة يقال في الوجه واليدين، ما يقال في هذا الصفات يقال في باقي الصفات، لأن قول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. هذه العبارة مما أثر على المؤلف رحمه الله تعالى، غير أنه لم يرد بها ما أراده المعطلة، لم يرد بها ما أراده الله تعالى، إنما أراد النفي تشبيه الله لخلقه في هذه الأمور. إذا معنى لا تحل جهة استذهابي كثيرا ما يحتج بها نفاة العلو. يقولون جعفر قال لا تحل جهة، قال المراد لا تحوي لا تحيط بالجهة سنة، بل الله فوق كل شيء له العلو مطلق. لا تحيط به الجهات الستة كسائر امتزاعات المخلوقات، المخلوق يحاط بالجهات الستة فوق تحت يمين شمال امام خلف، المخلوق يحاط بها، لكن الله جل وعلا لا يحاط ولا تحيط بها الجهات الستة، بل هو فوق كل شيء. وليس فوق الله شيء، ليس فوق الله شيء، اللهم انت الظالم ليس فوقك شيء. اذا لا تحوي الجهات الستة كسائر الامتزاعات. ثم قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كلد الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم إلى آخرة الأولى. المعراج حق، عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات، وأسر به من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالإسراء كان قبل المعراج، أسر به صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عرج به بشخصه بروحه وجسده إلى السماء. فالإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، بالروح وبالجسد، لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، فقوله بعبده دليل على أن الإسراء كان بالروح والجسد ليس بالروح فقط. ولو كان بالروح فقط لما أنكره المشركون، لو كان بالروح فقط لما كذبت قريش، لأقرت بذلك قريش ولا آمنت أو لا صدقت قريش وما أنكرت هذا هذه المعجزة. إذن كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد، وكان يقظة وليس مناما، اليقظة وليس في النوم، لأنه كان في المنام ما كان فيه إعجازا، فإن الروح تصعد أن يكون الإنسان نائما تصعد وتذهب وتسرح بعيدا وتأتي وتذهب يمينا وشمالا. يرى الإنسان في منامه يرى أنه يحلق في السماء، يرى أنه يسبح في البحر، يرى أنه يغوص في البحر، أو يرى أنه يطير في الهواء، ممكن في المنام. لكن خارق العادة هو أن يكون هذا في اليقظة، أن يكون هذا في اليقظة والروح والجسد. فمصطفى عليه الصلاة والسلام أسري بجسده وفي حال يقظة من مكة إلى بيت المقدس، وهنالك التقى الأنبياء وصلى به إماما، صلى الأنبياء إماما أمهم في بيت المقدس، وقد جمعهم الله جل وعلا لهم، جمع أرواحهم ممثلة في أبدانهم، جمع أرواحهم ممثلة في أبدانهم، وصلى بهم. ثم رآهم كذلك في السماوات العلى، رأى آدم ويحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، رآهم أو جمعهم الله تعالى بهم في السماوات العلى، وكانت تلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. والمعراج هو السلم والآلة التي يصعد بها، هو السلم أو الآلة التي يصعد بها، آلة العروج المعراج. فقد عرج به عليه الصلاة والسلام، كان الإسراء بالبراق، الإسراء كان بالبراق وهو دابة فوق الحمار وضمن البغل، دابة غبيرة، هذا البراق، كان البراق في إحدى الإسراء، ويضع خطوه عند أقصى طرفه، خطوه يضعه عند أقصى طرفه لنظره من انتهى بصره. وبعد الإسراء كان المعراج، جاء بالمعراج والسلم أو آلة الإسراء، فصعد عليها، رقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل للسماوات الأولى الثاني إلى السابع إلى بيت المعمور إلى سدرة المنتهى. وذلك كان في ليلة واحدة ليلا، وهذه معجزة وعلم من علام النبوة. يقول أبو جعفر رحمه الله: والعران حق، وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسرى به عليه الصلاة والسلام، وعري بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حين شاء الله من العلا استفتح السماوات الأولى والثانية إلى السماوات السابعة. بكل سماء يرى فيها بعض الأنبياء ويسلم عليه ويسلمون عليه، ثم رفع له البيت المعمور، رأى البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرج لم يعود إليه مرة ثانية، في كل يوم 70,000 ملك، ورأى سنة المنتهى، وأوحى الله إليه ما أوحى، وفرض الله عليه الصلاة، وكلمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. قال ابن عباس: رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده بقلبه، رؤية القلب تختلف عن رؤية البصر، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله بقلبه مرتين بفؤاده. وقال ابن عباس في تفسير قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بفؤاده مرتين. ورؤية القلب هي غير رؤية العين، تختلف عنه، هي رؤية قلبية، كما أن القلب له إبصار له عمى أيضا له إبصار. قال بعد: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، القلوب تعمى وتبصر، لها عمى ولها إبصار، كما الأعين، الأعين تبصر وتعمى، وكذلك القلوب تبصر وتعمى. ولا رآه بقلبه، رأى ربه بقلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، صلى الله عليه دعاء بالثناء عليه من قبل الله تعالى في الباري أعلى. يتقدم أن معنى صلاة الله على رسوله هي ثناؤه عليه في الباري الأعلى، ثناؤه عليه في الباري الأعلى صلى الله عليه وسلم. وسلم السلام أو التسليم من الآفات، الصلاة فيها حصول المسرات، والتسليم فيه السلام من الآفات. والصلاة والسلام عليه يعاون بحصول المرغوب وزوال المرهوب. تدعو الله تعالى أن يحق له أعلى الدرجات بأن يثني عليه فيما أعلى، وهذا من أسماء المطالب. كذلك في السلام عليه دعاء لله أن يسلمه من كل شر في الدنيا والآخرة. وصلى الله عليه في الآخرة والأولى، صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى في الدنيا والآخرة. وهل رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعين رأسه؟ الجواب: لم يره بعين رأسه، إنما رآه بفؤاده. وقد رأى الآيات الكبرى، قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو رأى الله جل وعلا لكان الامتنان برؤية الله تعالى أعظم من امتنان برؤية الآيات. الله امتن عليه برؤيته الآيات الكبرى، ولو أنه رأى الله جل وعلا لكان الامتنان برؤية الحق جل وعلا أولى وأعظم من امتنان برؤية الآيات. وأصلا الإسراء كان ليري الله نبيه من آياته، سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ لنريه من آياته، لنريه من آياته، لام التعليل، لام التعليل. الحكمة الإسراء أن يري الله نبيه من آياته، لذا قال في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى الكبرى من آيات الله تعالى، آيات عظيمة، رأى الجنة والنار، ورأى ما رأى من الآيات الكبار الكبرى أو العظمى. ولو رأى الله جل وعلا لكان الامتنان برؤية الله تعالى وأعظم من الامتنان برؤية الآيات. لذلك يقول ابو بني عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وقرأت لا تجرب الأبصار وهو يجرب الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى بغياث الأمة حقه. المعراج حق أي ثابت موجود، والحوض كذلك حق. الحوض الذي أكرم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الآخرة أيضا حق أي ثابت موجود. والحوض كما ورد معنا في الدرس الوسطية الحوض يكون في عرصات القيامة في أرض الموقف، يكون الحوض في أرض الموقف يشعر منه المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحوضه عليه الصلاة والسلام هو أعظم حوض في الآخرة، ورجعنا التلميذي إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وردوا أني أكثرهم واردة. فحوضه أعظم الأحواض طول وشهر وعرض وشهر، وهذا الحوض يكون في أرض الموقف يغيث الله به المؤمنين، يغيث الله تعالى به المؤمنين في أرض المحشر، يكون قبل دخول الجنة، لأن الجنة تجري تحت أنهار، والحوض يغذيه الكوثر، وبعض الناس يسمي حوض الكوثر، حوض غير الكوثر، الحوض في أرض الموقف والكوثر في الجنة، والكوثر يصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يشخو فيه ميزابان من الكوثر، فإمداده من إمداد الحوض من الكوثر، إمداده من الكوثر، إذا هو في أرض الموقف، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، يعني أنه يفارق الظمأ، وهذا يكون في أرض الموقف لأن الناس يقومون من القبور ويقفون ذات الموقف ويحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى الشرب، فيبرز حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويزاد عن الحوض أقوام كما جاءت الأحاديث في ذلك، أن أناسا يزادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغضون عن هذا الحوض. قيل في هؤلاء القوم قيل هم المنافقون، وقيل هم مرتدون، وقيل هم أهل البدع، ثلاث أقوال في من يطرد عن حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام، قيل هم منافقون، وقيل هم مرتدون، وقيل هم أهل البدع. والأحاديث في الحوض متواترة، الحوض يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ورد في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أحاديثه متواترة، أحاديث الحوض بلغت حد التواتر، مما تواتر حديث مكتسب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض من الحديث المتواتر أحاديث الحوض. ومن بنى بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض مسح خفين متواتر أحاديث منتدب على المتعمد متواتر، من بنى لله بيتا فالله ينزل بالجنة متواتر، أحاديث الرؤية متواتر، الشفاعة متواتر، الحوض متواتر، أحاديث تواترت في هذه الأمور هذه المسائل، منها الحوض. نسأل الله تعالى من فضله. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث اللغة حق، لأن هذا الحوض هو من إكرام الله لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما ورد الأخبار، كذلك الشفاعة حق التي ادخرها لهم كما جاء في الأخبار، الشفاعة ثابتة، قال تعالى: ولله الشفاعة جميعا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لله، يشفع الله من يشاء، يأذن لمن يشاء في من يشاء. الشفاعة لها شرطان: أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع له. ومن حكمها إكرام الشافع والرحمة بالمشفوع له. إكرام الشافع والرحمة بالمشفوع له. وأنواع الشفعاء أو أصناف الشفعاء ستة: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والأفراد، هم الأفراد الذين ماتوا قبل البلوغ. النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والملائكة والأفراد الذين ماتوا قبل البلوغ. وأعظم الناس شفاعة يوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. له شفاعات خاصة به، شفاعة كبرى، والشفاعة في الثيب هو بالجنة، والشفاعة في عمه الرضال يخرج من أسفل جهنم إلى أعلى جهنم، وكذلك يشفع في أهل الكبائر وأمته في من أمر به إلى النار لا يدخلها، ومن دخلها أن لا يبقى فيها أن يخرج منها. وهو أعظم الناس شفاعة عليه الصلاة والسلام. إذا الشفاعة أخوان أنكرت الخوارج ولم يعتزلوا الشفاعة، وقالوا بذلك الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، فإن أحاديث الشفاعة متواترة. الشفاعة للكبائر أنهم يقولون إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، لذلك أنكروا الشفاعة. وقول باطل، فإن رحمة الله تعالى واسعة، والشفاعة من رحمة الله تعالى بعباده أن يسر الشفعاء ليشفعوا في إخوانهم. فالشفاعة حق ثابتة كما جاءت ذلك الآيات والأحاديث الصحاح. قال ابن جحفر رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. كذلك الميثاق حق. وأضر الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن الكبرى عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرض، فاستخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فانثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال الميثاق في عالم الذر. وقال الحكم الأخذ فيما قد مضى من ظهر آدم وذريته كالدهر، وأخذ عهد علم أنه لا رب معبود سوى بحق غيره، لا رب معبود بحق غيره. فهذا الميثاق في عالم الذر. ويدل أيضا على هذا الميثاق حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: يا أهون عن النار عذابا، لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. إذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام ومن ذريته حق، استخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته وكلمه. وبعض أهل العلم يورد آية الميثاق في ذلك، آية العرف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال إن الله أخذ الميثاق من بني آدم. وبعض أهل العلم منهم شارع الطحاوية ولعله كذلك قول ابن القيم يقول: إن آية الميثاق لا تدل على آية الأعراف، لا تدل على الميثاق، لأن الله قال: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهوره، من بني آدم من ظهوره، ولم يقل من ظهر آدم عليه السلام، لم يقل من آدم، إنما قال من بني آدم، وقال من ظهوره ولم يقل من ظهره. وإن كان الترجيح فإن هذا الميثاق دلت عليه أحاديث، وهذا الميثاق ليس هو الحجة الوحيدة، إنما هذا الميثاق هو موهد للفطرة وموهد للرسل. الحجة في إرسال الرسل، الحجة في إرسال الرسل، وليس في المثال، لأن هذا الاتفاق لا يذكر واحد، ولكنه ممهد، ممهد للفطرة الصحيحة، وممهد لقبول ما جاءت به الرسل، لقبول ما جاءت به الرسل. عندما لا يؤاخذ الله حاسب الناس على هذا الاتفاق الأول، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله تعالى فطر الخلق على توحيده وعلى إيمان به وعلى أنه رب سبحانه وتعالى. قالوا: بلى شهدنا. إذن هذا الميثاق حق كما جاء في الأخبار، وميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وميثاق بأن الله تعالى هو ربه وأن لا يشرك بالله تعالى شيء، بدليل حديث أنس الصحيحين: قد أردت منك ما هو أكثر منك وأنت في صلة لابنك آدم أن لا تشرك بي شيئا، وأبيت إلا الشرك. قال أبو جعفر رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم ينزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص. جاء في الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابان، فقال: ما هذان الكتابان؟ قال: هذان، قال: الذي في يمينه هذا كتاب فيه عدد من يدخل الجنة وأسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، قال: الذي في شمالي هذا كتاب من الله تعالى فيه أسماء من يدخل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم. ثم نبذهما وقال: قضي الأمر أو فرغ، فرغ ربكم من القضاء فريق في الجنة وفريق في السعير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علم الله جل وعلا أسماء من يدخل الجنة وأسماء من يدخل النار، علمهم قبل أن يخلقهم. هذا ما طبعا في كلام عن القدر في درجة العلم، والله علم كل شيء. ولما ينفخ في الروح في الجنين، ينفخ فيه الروح، يأمر الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد. فالملك يكتبه يوحي من الله تعالى، لأن الله علم أحوال عباده ومصائرهم، علم أحوالهم ومصائرهم، من يصير منهم الجنة ومن يصير إلى النار، علمهم الله تعالى بالتفصيل. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، عرفهم بالتفصيل. وهذا داخل في قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وعلم الله جل وعلا سابق لأشياء كلها. والملك لما يكتب في التقدير العمري يكتب بوحي من الله تعالى، الملك يكتب بأمر من الله وبوحي من الله سبحانه وتعالى، أن هذا الشخص عمره كذا وأجله كذا وعمله كذا ومصيره كذا، شقي أو سعيد، كل هذا وحي من الله. والله تعالى علمه سابق الأشياء كلها، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لأن هذا الكتابة كتابة على علم من الله جل وعلا، كل ذلك على علم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أفعالهم فيما علم منه أن يفعله، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. كذلك علم الله تعالى أفعال العباد، وكما تقدم حديث المسعود يدل على هذا أيضا، فإن الملك يؤمر بكتب أجله وعمله، أن هذا الشخص يعمل كذا وكذا وكذا من الطاعات، من المعاصي، من المباحات، من المكروهات، من المستحبات، من كل شيء. فأفعال العباد معلومة عند الله سبحانه وتعالى. والملك لما يأتي من الروح يكتب هذه الأربع: الرزق والأجل والعمل والمصير، يكتبه بوحي من الله سبحانه وتعالى. فأفعال العباد كلها معلومة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يستجد لله تعالى علم لم يكن عنده من قبل، لا يستجد لله تعالى علم لم يكن هذا العلم عنده من قبل، بل الله تعالى عالم كل شيء. إذا كيف يفسر الآية فيها ليعلم الله من يخاف بالغيب، ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كيف نفهم هذه الآية فيها ليعلم الله من يخاف بالغيب؟ ضمير عبد الله يعلم الله من. نعم العلم متعلق بالجزاء وحساب يعني بالرب جل. نعم يظهر علمي ويتحزن الثاني. ايوه هي نفس الكلام علم الجرب عن الجزاء. طيب أقوال متقاربة إلا لنعلم ما يتبع الرسول، أي إلا لنعلمه موجودا كما علمناه من قبل. العلم علمان، علم قبل وجود وعلم بعد وجود. العلم علمان، علم قبل وجود الشيء، العلم السابق الأشياء، وعلم بعد وجود الشيء. فقول الله لنعلم أي لنعلمه موجودا كما علمه من قبل قبل وجوده. إلا لنعلم أي إلا لنعلمه موجودا، فإن الله تعالى يعلم الشيء قبل أن يوجد، وإذا وجد علمه، وإذا وجد علمه علما آخر. هناك علم قبل وجود وعلم بعد الوجود. علم قبل الوجود بكل شيء، الله تعالى يعلم كل شيء قبل أن يوجد، وإذا وجد الأشياء يعلمها الله جل وعلا بعد ظهورها. فمثلا في آية البقرة قال تعالى وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله جل وعلا قبل أن يخلق الخليقة يعلم من يتبع الرسول ويعلم من ينقلب على عقبيه، يعلمه كل، يعلم ذلك هذا معلوم الله من قبل. فإذا جاء وقت ظهور هذا الشيء، هذا العلم تحويل القبلة، هنا يظهر علمه سبحانه وتعالى، يظهر علمه مكان معلوم عنده، يظهر موجودا، يظهر علمه موجودا في الواقع. الله تعالى يعلم من ينقلب على عقبيه ومن يتبع الرسول قبل أن يخلقه. فإذا اتبع من اتبع وانقلب من انقلب، هنا يظهر علم الله جل وعلا، وهذا العلم يكون ظهور بعد الوجود. ولذا قال بعضهم في تفسير إلا نعلم إلا لنظهر علمنا، إلا لنظهر علمنا، نظهر علمنا. هذا معنى قريب من قول أنه علم بالشيء بعد وجوده. إذا العلم علمان، علم قبل الوجود وهذا ثابت، وعلم بعد الوجود، علم بعد وجوده يعلمه الله جل وعلا بعد أن يوجد، ويظهر بذلك علم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال بعضهم في معنى إلا نعلم إلا نظهر علمنا، إلا نظهر علمنا أو إلا نظهر علمنا، ليعلم الله من يخاف، ويظهر علم الله في من يخاف. الله يعلم أن هذا يخاف، ويعلم أن هذا يتبع الرسول، ويعلم أن هذا ينقلب على أخيه. فإذا حصل ذلك يعلمه الله تعالى موجودا كما علمه قبل أن يكون. إذا العلم علمان، علم قبل الوجود وعلم بعد الوجود. فأفعال العباد معلومة عند الله جل وعلا، أفعال العباد معلومة عند الله سبحانه وتعالى، علمها الله جل وعلا قبل أن يخلق الكائنات، قبل أن يخلق العباد أنفسهم، علم الله تعالى ذلك منهم. ويحاسبهم الله جل وعلا على أفعالهم التي فعلوها بإرادتهم واختيارهم، وكذلك أفعالهم فيما علم أنهم يفعلوهم أي معلوم عند الله تعالى وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتم كل ميسر لما خلق له يعني من كان في علم الله تعالى من السعداء سيعمل بعمل السعداء ومن كان في علم الله تعالى من الأشقياء سيعمل بعمل الأشقياء من كان في علم الله سعيدا سيعمل بعمل السعداء ومن كان في علم الله تعالى شقيا سيعمل بعمل أهل الشقاء وكل ميسر لما خلق له لما خلق له في علم الله تعالى وليس معنى ذلك أن الله يجبر عبد على الشقاء أو على السعادة فإن هذا خلاف الواقع وخلاف الشرع وخلاف العقل خلاف الواقع خلاف العقل وخلاف الشرع الإنسان لا يشعر أنه مجبور على الطاعة ولا على المعصية إذا فعل الطاعة لا يقول إني مجبور عليه وإذا فعل المعصية لا يقول إني مجبور عليه إذا قول بالجبر هذا خلاف الواقع بل إنه يفعل الطاعة ويقول فعلتها باختياري ويقع في المعصية ويقول وقعت فيها باختياري ولا يقول عاقل إنه فعل المعصية مكرها أو إنه فعل الطاعة مجبور عليه ذلك من كان في علم الله سعيدا سيعمل هو باختياره بعمل السعداء ومن كان في علم الله شقيا سيعمل هو باختياره بعمل الأشقياء فكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم الأعمال بخواتيمه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس هو من أهل النار وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو الناس هو من أهل الجنة والأعمال بخواتيمها والحديث في قصة الرجل الذي أبلى بلاء حسن فقدان ثم انتحر في آخر النهار قتل نفسه صعد على أو وضع سيف في صدره وتحامل على نفسه وقتل نفسه انتحر وقد ولى بالسوق فالأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من الشقي بقضاء الله آخر جملة نقف عندها السعيد من كان في علم الله تعالى سعيدا والشقي من كان في علم الله تعالى شقيا فقول من سعيد بقضاء الله من كان في علم الله تعالى وكان في قضاء الله سعيدا هذا هو السعيد ومن كان في علم الله شقيا وكان في قضاء الله شقيا فهذا هو الشقي. إذن كل ذلك معلوم عند الله تعالى مكتوب السعادة والشقاوة مكتوبان عند الله جل وعلا ومن كان سعيدا فإنه مكتوب مع السعادة ومن كان شقيا فإنه سيكون مكتوب مع الأشقياء السعيد من سعد بقضاء الله أي كان في علم الله تعالى بقدره وفي قضائه سعيدا والشقي من شاء بقضاء الله كان في قضاء الله كان في علم الله وكان في قدره وقضاه شقيا ثم قال ذلك المؤلف واصل قدر تسير الله تعالى في خلقه نقف قليلا ثم واصل قليلا قليلا الكلام على هذه المسائل والله تعالى اعلم واعلم صلى الله عليه وسلم على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين